العالمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الرابع من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا قد تحدثنا في مطلع هذه الدروس عن أهمية أن يتعلم الإنسان، أن يتخذ الإنسان لنفسه منهجا طريقا مدرسة لوصوله إلى الله تعالى. الصالحون قالوا كما سبق بأن الطرق إلى الله عز وجل عددها بعدد أنفاس الخلائق، يعني لا تحد ولا تعد، لكن لا بد للمرء منا، لا بد للمسلم أن يكون له منهج في وصوله إلى ربه. وذكرنا بأن الحياة كلها تتخذ مناهج، باتت العلوم كلها تحتاج إلى مناهج، فعلم الوصول إلى الله عز وجل هو أحوج ما يكون للمرء المسلم أن يكون له فيه منهج. وكنا بدأنا في أول مبحث من مبحث هذا المنهج، وهو مبحث العلم، وقلنا بأن مفتاح باب طريقك إلى الله عز وجل إنما هو العلم. وذكر العلماء بأن كل كلام الصالحين وكل كلام العلماء وكل علوم العلماء تنصب وتدور حول أمرين اثنين، الأمر الأول العبادة، والأمر الثاني العلم. كل دروس الصالحين، كل توجيهات العلماء تدور مع الإنسان المسلم حول أمرين اثنين، الأمر الأول العبادة والأمر الثاني العلم. وقالوا إن أشرف هذين الأمرين إنما هو العلم، لأنك بالعلم تستطيع أن تعبد ربك، لأنك بالعلم تتعرف على ربك، كيف تعبد من لا تعرف؟ من غير الممكن أن تعبد من لا تعرف، فبالعلم تعرف ربك، وبالعلم تعرف كيف تعبده، فأنت صلاتك تتعلمها بالعلم. يعني لولا أنك تعلمت الصلاة لما علمت كيف تصلي، لولا أنك تعلمت الصوم لما علمت كيف تصوم، لولا أنك تتعلم الحج لما علمت كيف تحج، لولا أنك تعلمت سائر عباداتك ومناسكك لما تعلمت كيف تؤديها. فقالوا إن أشرف الأمرين إنما هو العلم. لذلك الله عز وجل لم يطلب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أن يطلب من الله تعالى أن يزداد من شيء إلا أن يزداد من العلم، بقوله تعالى وقل ربي زدني علما. لو استقرأت القرآن الكريم كاملا لما وجدت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يطلب الزيادة من شيء إلا الزيادة من العلم، بقوله وقل ربي زدني علما. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ليل نهار على الازدياد من العلم. ولا أظن أيها الإخوة الكرام أن أحدا فينا مشغول أكثر من شغل الصحابة، ولا أظن أن أحدا فينا مستواه العلمي أدنى من مستوى الصحابة العلمي. الصحابة كانوا أميين لا يعرفون لا قراءة ولا كتابة، والأشد من هذا أن علومهم الكونية كانت بسيطة. يعني الآن الأمي فينا يستطيع أن يعد لك للمئة ألف بل للمليون. تصوروا أن أحد الصحابة لما قسم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاءه من غنائم كسرى، فجاءت سوار كسرى حصة واحد من الصحابة، قالوا له هي حصة سوار كسرى. سوار كسرى كان سوار كبير من الذهب يضعه على يد كسرى. فالصحابي يعني بسيط عايش في مكة أو المدينة بحياة بسيطية، يعني مؤلفة من سماء وأرض وخيمة وشيء من الطعام، طنجرة وكاسة مي لعل، يعني هذه حياة بسيطة. كان رجل من فارس موجود في المدينة المنورة، لما علم بأنه هذا الصحابي أخذ سوار كسرى وهو يعرف قيمة سوار كسرى جاء إليه قال تبيعني؟ تبيعني أي سوار كسرى؟ قال أبيع. قال بكم؟ قال بألف، ألف دينار، ألف ليرة ذهب. قال اشتريت. اشتريته. تجار المدينة المنورة خبيرين الذين يتاجرون إلى الشام ويتاجرون في سائر بقاع الأرض، خبيرين بشو معنى سوار كسرى وكم يساوي. فجاءوا إليه قالوا: كيف تبيع هذا السوار بألف؟ قال: وهل يوجد رقم أكبر من الألف؟ الصحابي قال له: ليش في بالدنيا رقم أكثر من الألف؟ أنا ضربت أعلى رقم، طلبت أكبر رقم والرجل رضي. قالوا: والله لو طلبت منه 100,000 لأعطاك، بيسوى 100,000 وبيسوى أكثر من 100,000. لكن الصحابة من بساطتهم تصور بأن الصحابة لا يعلم بأن هناك رقم اسمه 1,001، يعني شديدي الأمية. نحن كلنا ما شاء الله بيعد للمليون، صار واحدنا صار يعد بالملايين، الناس يتكلمون بالملايين. طيب، معلوماتنا عن عن عن عن عن السماء والأرض والبحار. تصوروا بأن سيدنا عمر أيها الإخوة، عمر وما أدراك ما عمر، ما رأى في حياته البحر. في زمنه أراد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان قد سلمه إمارة جيش لينطلق به إلى الشام باتجاه الروم. فوصل معاوية إلى الشام وراح إلى بيروت، أراد أن يغزو البحر. معاوية أراد أن يركب البحر بالمسلمين ليغزو، يذهب إلى قبرص يعني. فأرسل معاوية كتابا إلى عمر بن الخطاب في المدينة، معاوية بالشام ببيروت بلبنان وعمر بالمدينة، يستأذنه في أن يغزو البحر. قال له: بتسمح لي نطلع بالجيش الإسلامي بالبحر، نركب بالبحر ونغزو وراء البحر بلاد الروم؟ عمر قال له، كان عنده عمر بن العاص، قال: يا عمر، يستأذنني معاوية في أن يغزو البحر، الروم وراء البحر، يا عمر صف لي البحر. عمر مو شايف البحر بعمره. قال له: شو هذا بحر؟ عم بيقول قال بده يركب البحر ويغزره، شو هذا البحر؟ ما يعرف عمر ما هو البحر، فأينا لا يدري ما هو البحر؟ يعني الصحابة شديد الأمية. معاوية قال له: يا أمير المؤمنين، شوفوا هذا الوصف، قال: البحر خلق كبير يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء. أنت بالبحر ما بتشوف غير سماء وماء. الناس فيه كدود على عود، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. يلي بيفوت قلب البحر بدنا نعتبره رايح، والخارج منه هذا ولد من جديد. شوفوا رحمة الراعي بالرعية في الإسلام. فقال عمر: لا والله لا أعرض مسلما للهلاك في البحر، والله لمسلم واحد أحب إلي من الروم ومما ملكت الروم. وكتب لمعاوية ألا تفعل، قال له: أوعك تفوت على البحر، والله مسلم واحد من اللي معك دون أحسن من كل بلاد الروم عندي. شوف محبة المسلمين لبعضهم البعض. فسيدنا عمر، الشاهد في المسألة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعرف ما هو البحر، والصحابي الآخر لا يتقن رقما فوق 1,000. إذن كم كانوا أميين؟ يعني أميتهم شديدة كانت. مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتعلموا، حتى أعطاهم شهادة فيما بعد سنوات طويلة من علمهم، يقول لهم فيها: علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. شو هالقوم، كيف تحول هؤلاء الأميون إلى علماء؟ صاروا حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. لذلك أيها الإخوة الكرام، العلم هو مفتاح الباب الذي على طريقك للوصول إلى الله. أول خطوة في وصولك إلى الله العلم. كبيرا كنت أو صغيرا، رجلا كنت أو امرأة، أميا كنت أو عالما، غنيا كنت أو فقيرا، موظفا أو فلاحا، كلنا لا بد أن نتجه إلى العلم. وسبق أن تحدثنا في الدروس الماضية عن فضيلة العلم، وكان الدرس الماضي في حكم طلب العلم. العلم له أجر كبير في الإسلام، لكن ما حكم طلب العلم؟ يعني هل أنت مخير بطلب العلم؟ هل صلاة الظهر أنت مخير أن تصليها أو لا تصليها؟ لست مخير، هذا فرض. شهر رمضان، يعني لو قلنا لك غدا إن شاء الله رمضان، ما أحد يخطر ببالنا أن يسأل صاحبه بدك تصوم حجي بكرة لما ما بدك تصوم؟ خلاص هذا أمر مفروغ، رمضان فرض، الزكاة فرض، الصيام فرض. الآن العلم ما حكمه؟ العلماء قالوا العلم ترد عليه الأحكام الفقهية الأربعة. أحيانا يكون العلم فرض عين، وأحيانا يكون فرض كفاية، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون حراما. وبدأنا الدرس الماضي تكلمنا عن العلم الذي هو فرض عين، وقلنا فرض العين يعني واجب على كل واحد فينا، كل واحد الله بده يوقف بين يديه يوم القيامة ويسأله هل تعلمت هذا العلم؟ ما هو العلم الذي هو فرض عين؟ وهذا كان الدرس الماضي، قلنا هو أن تعرف ربك، وأن تعرف رسولك، وأن تعرف الأمور التي علمت من الدين بالضرورة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأمور الأساسية في الدين، هذه فرض عين على كل واحد فينا. من فروض العين في العلم أن يتعلم الشاب فينا إذا بلغ سن البلوغ، سن 14، 13، أو بلغت الفتاة سن البلوغ، أن تتعلم أمور الصلاة والطهارة. فرض عين كل واحد بيننا يعرف كيف يغتسل، كيف يتوضأ، كيف يتيمم إذا انقطع في ثلاث، كيف يصلي، ما هي أركان الصلاة، كيف يقضي الصلاة، ما هي سنن الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة. يعني رجل مثلا يا أخي بيشتغل جزار لحام، ثوبه عليه دم، يصلي بثوبه، صلاته باطلة لأن الدم نجس، وصلاتك بثوب نجس غير مقبولة. رجل مثلا يا أخي وجد على ثوبه الداخلي شيئا من البول، ما حكم صلاته التي صلاها بهذا الثوب؟ لابد أنت أن تتعلم، لا تقول والله يا أخي أنا ما بعرف، صلي 10 سنين عم صلي هيك ما بدري. هذا فرض عين، الله سيحاسبك لماذا لم تتعلم، كيف، أين، متى، من يعلمني؟ هذه مسؤوليتك، هذه مسؤولية المرأة المسلمة أن تتعلم كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تؤدي صلاتها. قال فإذا ملك الإنسان نصابا من المال، يعني صار معه 40,000 ليرة سوري وزيادة، يجب أن يتعلم أحكام الزكاة. عنده شقفة أرض عم يجني منها شيء من التفاح، من العنب، من السمسم، من القمح، بده يتعلم أحكام الزكاة. صار عنده دكان في بضاعة بقريب 100,000 ليرة سوري يزيد عن 40,000-50,000 ليرة سوري، بدك تتعلم أحكام الزكاة، وإلا أنت مانع زكاة والعياذ بالله تعالى. وإذا كنت مانع زكاة أنت في خطر عظيم، مرتكب لكبيرة، ملكت مالا لكي تذهب إلى الحج وعندك طاقة للذهاب إلى الحج، بدك تتعلم أحكام الحج. جاء شهر رمضان عليك، بدك تتعلم أحكام الصيام، نواقض الصيام، بطلات الصيام. غير مقبول أن تقول والله أخي أنا ما بعرف، لا أدري. العلماء قالوا هذا فرض عين، تعلم هذه الأمور أيها الإخوة التي أذكرها لكم فرض عين، وذكرنا بأن فرض العين يعني فرض على كل واحد بيناتنا. وما معنى الفرض؟ يعني إن فعلته أجر، إذا رحت لتحضر درس في أحكام الصيام لك أجر، وإن تركته عوقبت. يعني اللي ما حضران إلى الآن درس في أحكام الصلاة، ما جلس مع شيخ المسجد، مع المدرس في المسجد، مع من يدله، ما اقتنى كتابا يتكلم به عن أحكام الصلاة إلى الآن آثم. كيف الآن؟ يعني هلأ إذا واحد ما صلى المغرب آثم. يلي ما بيعرف أحكام الصلاة بيننا ونحن كلنا بالغون راشدون آثم. المرأة المسلمة بدها تعرف أحكام الحجاب الشرعي، إذا ما تعلمت آثمة. إذا خرجت لنا بإشارب وبنطرون جينز، هذه الآن صارت موضة تمشي في الشوارع، بنت حاطة إشارب ولابسة بنطرون جينز أو غير جينز. الآن بتقول لها يا بنتي هيك أنت مالك مسترة عورتك، بتقول لا هيك أستر من البانطو لأنه البنطرون وصلان لعند حفة الكندرة، البانطو عم يرتفع شيء مثلا 4 أصابع. العلماء قالوا ستر العورة بالنسبة للمرأة هو ما يستر اللون والحجم، يعني الثوب يلي بدها تلبسه المرأة من أجل تستر عورتها بده يستر لون العورة وحجم العورة، فإذا أظهر حجم العورة فليس بساتر. هلا البنطلون يظهر الحجم، الكنزة الضيقة تظهر الحجم، ليس كأنه مو لابس شيء، هيك يعتبر في الفقه الإسلامي. يعني هذه طيب حاطة إشارة أخي ما بيمشي الحال. المرأة الرجل عورته بين السرة والركبة، المرأة كلها عورة باستثناء الوجه والكفين إن أمنت الفتنة والشهوة. إذا بدها تستر بدها تلبس بانطو، ليش تلبس بانطو أو جلباب أو عباية عريضة؟ من أجل أن يستر الحجم. طيب الآن نفس الشيء، يعني هذا الكلام يقال للرجل، والآن نحن أتينا إلى موسم الصيف، والله مثلا الرجل يذهب إلى مسبح ويرتدي فيه كاشف عورته، كيف تكشف عورتك يا أخي؟ أنت آثم. ليش الرجل أخي له عورة؟ المرأة تستحي، الرجل ما بيستحي. من قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني من المرأة البكر اللي هلأ أخذينا عن زوجها كيف تستحي وتخجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من هذه المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء، خلق دين الإسلام الحياء، يعني ميزان الحرارة مشان نشوفك أنت داخل بوتقة الإسلام أو خارج بوتقة الإسلام بدنا نقيس درجة حرارة حياءك. هل تملك حياء؟ نعم أنت داخل بوتقة الإسلام. لا تملك حياء؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رجل والله يا أخي أمام أولاده مثلا يجلس بما نسميه الشورت، يعني نحن بنطرون لفوق الركبة، يا أخي هذول أولادي، من قال بأن أولادك يجوز أن تكشف عورتك أمامه؟ شاب يخرج إلى الشارع بيتمشى بالحارة صار والله لابس شورت وماشي، ثم ترى يصلي بيقول ما بعرف. أنت غير معذور، هذا فرض عين. موضوع ستر العورة، موضوع شروط الصلاة، استقبال القبلة، الطهارة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة بدك تعرفها. قال العلماء هذه المرحلة الأولى يكون العلم فرض عين على كل واحد فينا. كيف أتعلم؟ اذهب إلى العلماء. لذلك أيها الإخوة، لذلك قال العلماء كلمة، هذه ليست بحديث، كلمة قالوا من لا شيخ له فشيخه الشيطان، ليست بحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول لماذا شيخ الشيطان؟ لأنه بصير الشيطان بيقول له مالش يعني، وإذا أنت طلعت يا أخي ببنطرون لنص رجلي يا أخي، والمرأة بيقول له يعني وإذا أنت طلعت بالبنطرون، بالعكس البنطرون أستر، شايف الشيطان يعني يبرر لها يا يعني، وأنت وإذا طلعت لابسة مثلا قميص بدون البنطو، بالعكس هلأ في الناس كتير، في ناس ينظرون للي حاطين حجاب، لذلك أنت إيمي الحجاب ما حدا بيطلع عليك. إذا يأتي الشيطان فيفلسف لك المعصية، بيجي لعند واحد بيقول له يعني إذا أنت شربت شوية كبيرة هي فيها كحول 1%، الله حرم الخمر بالقرآن، أما ما في، شف لي بكل القرآن افتحه من أوله لآخره في كلمة كبيرة ما في يا أخي، شف لي اقرأ لي كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة كبيرة ما في، أنت عم تشرب بيرة عن الشرب. بعدين الله قال يحل لهم الطيبات، يا أخي هي شربة طيبة. من لا شيخ له، الشيطان بيجي بقى بيعمل عليه معلم وبيمرق له أفكار. وهذا الفارق بين المسلم وغير المسلم، غير المسلم مهما خطر في باله فعل، أحيانا نفسه يعني بتراجعه بتقول له ايه روح اسأل، بعد أن يعمل العمل بيروح بيسأل. أما المسلم قبل أن يعمل العمل، قبل أن يعمل العمل بيجي أنا بدي أفعل هيك صح أو خطأ؟ يعني إذا كنت لا تعلم أقل شيء اذهب إلى شيخك، اذهب إلى معلمك، قل يا أخي أنا قادم عليه. يعني أيها الإخوة، خلال سنوات عديدة في مسألة الطلاق ما سرني إلا رجل واحد. يعني كثيرا ما نسأل في قضايا الطلاق وكل الأسئلة مزعجة، كلها مزعجة. بعد أن فعل فعلته يأتي يسأل بجوز أنا هيك ساويت، طيب ما أنت فعلت، يعني الإثم ارتكبته. شخص واحد سرني أراد أن يطلق زوجته، قبل أن يقول لها هي طالق جاء ليستشيره، قبل ما يطلقها جاء. والطلاق شرع أيها الإخوة لمثل هذا الأمر. قال يا أستاذ بأنه هو مع زوجته لا يوجد راحة أبدا أبدا، ليس مستريح مع زوجته. جلست أنا وياه لأستقرئ يعني شو يعني ما في راحة، هي كلمة فضفاضة. وجدت بأن المعطيات فعلا هذه الزوجة غير مناسبة، لكن قلت له حنعمل محاولة، معلش يعني أنت اجلس مع زوجتك وخبرها إلا يعني بأنني أنا وصلت إلى مرحلة من الضيق شديدة، يعني أرجوك تساعديني من أجل أن يبقى هذا البيت مستمر، مطلوب كذا وكذا وكذا، وإذا أنت بدك مني شيء قولي. ذهب وجلس مع زوجتي وجرب ثلاث أشهر، بعد ثلاث أشهر عاد ما تغير شيء، وصار بين نارين، إما أنه سيقع في حرام وإما أن يطلقها ويأتي بزوجة أخرى. شوف بس هكذا عم ندارس أنا وياه. قلت له طيب هل تستطيع أن تبقيها وتضم لها زوجة أخرى؟ قال ما عنده قدرة مادية لي يعني اعتناء بزوجته. قلت له طيب الآن طلقها، تذهب إليها وتقول أنت يعني هي طالق بس وخلاص، أنت تلزم هذه المرأة العدة في بيتك ثلاث حيضات، هذا الحكم الشرعي، هي ضل ببيت الزوجية ثلاث حيضات، بعد ثلاث حيضات إذا ما تمت المراجعة بينهما خلاص ذهبت هي إلى بيتها، إلى بيت أبيها وهو إلى بيتي. فطلق بهذه الطريقة، هذه طريقة شرعية. الصحابة أيها الإخوة ما كان واحد مثلا يطلق زوجته حتى يستشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يسافر حتى يستشير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هل عمله حلال أو حرام. حتى أن بعض الصحابة عبد الله بن عمر طلق زوجته بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه لعمر يا عمر مره فليراجعها، قال له قل له بتروح ترجع أخي مرتي وأنا حر فيها، بعمل شو ما بدي، بقول شو ما بدي. لا، أنت مسلم، أنت عبد، مو شو ما بدك، شو ما بده ربك تفعل. فإما أن تكون أنت عالم بما يريده الله أو تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. أما يعني يذهب الرجل يقول لزوجته هي طالق بالثلاثة، ثم يقول لا هي طالق مرة جاء واحد، هي طالق بعدد فرقونات القطار، ألف فرقونة، إن رد شيخ يرجع شيخ، تلعب بدين الله. أيها الإخوة، الله في القرآن الكريم يقول الطلاق مرتان هو بإلا الطلاق ألف. سئل سيدنا عبد الله بن عباس في رجلين طلق امرأته مئة طلقة، قال أنه هي طالق مئة طلقة، فقال الثلاثة شرع من الله تقع، والسبعة وتسعين اسم عليه ونار يوم القيامة. أي أخي طالع خلقي، مش من قال لك أنه عندما أنت بيطلع خلقك معناتها الدين سامحك بكل شيء، احشي شو ما بدك، افعل شو ما بدك، يلا أنت وطالع خلقك إذا سمحت اشتم لي مدير مخفر، هل تستطيع؟ بتخاف؟ لما صار رب العالمين في قلبك أصغر من مدير المخفر صرت تفعل ما شئت، بس لو كان رب العالمين أنت تخاف منه ما بتقدر تفعل ما شئت. لو طالع خلقه بتضلك محافظ على على على لسانك وعلى على لسانك وعلى كلامك. المرأة المسلمة أحيانا تفعل أفعال، يعني ذكر لي عن امرأة زوجها لا يريد أن تخرج من البيت لأمر، يعني بدها تذهب إلى مكان فلاني، زوجها قال لها الله يرضى عليك لا تذهبي، هي يعني تشتهي أن تذهب، ما سألت، راح زوجها فتحت الباب طلعت. ما مشكلة يعني رضي أو لم يرضى، ثم هي قال بتصلي، ثم هي تحضر دروس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ظلت الملائكة تلعنها حتى تصبح. إذا باتت المرأة وزوجها عنها ساخط ما له رجع، يعني رجع المساء دري إنه طلعت زعل منه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة يعني نامت في بيتها وزوجها عنها ساخط بات الذي في السماء يلعنها. العلماء قالوا من هذا الذي في السماء؟ قالوا ممكن أن يكون الله يلعنه أو الملائكة الله تلعنها. أديش عدد الملائكة؟ كلها تلعنها لأنها لم تطع زوجها. إيه يعني أنا كثير كنت حابة روح. إذن أيها الإخوة ما السبب في هذا الخلال؟ العلم ما لا عرفاني، هي تظن بأنه حطت إشارة صليت حضرت الدرس معناتها خلاص صارت هي من الصالحات. والعجب بأنها يعني تدعي أمام زوجها، يعني زوجها جاء ليشتكي قال بأنه يعني هي تدعي بأنه هي بتعرف الدين أكثر منه، يعني هي الزوجة. هو يقول لها يا بنت الحلال ما بيجوز أنت تطلع حتى تستأذيني، تقول له أنا بعرف الدين أكثر منك. عياذا بالله تعالى. امرأة تأتي مرات إلى مسجد متعطرة، سيدنا أبو هريرة قال مرت كان جالس مع أصحابه فمرت امرأة تعصف ريحها، يعني متعطرة فشموا ريحة كيلونيا رجال قاعدين مرئة، فأبو هريرة صرخ فيها قال يا أمة الجبار إلى أين؟ قالت إلى المسجد. قال وتعطرتي؟ قالت نعم التعطر. يعني أحيانا الشيطان يأتي ليفلسف أنه أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب، النبي رجل بس أنت مالك رجل. طيب قال وتعطرت؟ قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها ليجد الناس ريحها كتبت عند الله زانية والعياذ بالله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة نحن بحاجة إلى العلم، المرأة بحاجة إلى العلم، والرجل بحاجة إلى العلم، والكبير بحاجة إلى العلم، والصغير بحاجة إلى العلم، خاصة العلم الذي نؤدي به تقربنا إلى الله عز وجل. كيف تصوم وكيف تصلي وكيف تستر عورتك وكيف تحافظ على حجك وعلى زكاة مالك. لذلك قالوا من لا شيخ له فشيخه الشيطان لأنه سيوديه إلى المهالك. لعل بعض الناس يقول طيب إذا أنا سمع يا أخي عن عسة لايت هلا عم بحضر دروس لا يكفي، منيح احضر دروس عسة لايت منيح، والمرأة المسلمة تحضر دروس عسة لايت منيح، لكن هذا لا يكفي. لأنه في قدومك للمسجد أول شيء خطواتك إلى المسجد كل خطوة تغفر لك ذنبا تمحو خطيئة وترفعك درجة. إذا أنت قاعد بالبيتك ما أخذت هذا الثواب. اثنين صحبتك للصالحين في المسجد، يعني حتتعرف على جماعة صالحين. يعني أحيانا شاب لا يلتزم بالإسلام، ليش؟ بيقول لك يا أخي لأنه هذول اللي بيجوا على الجوامع كلهم ختايرة، لما يأتي إلى المسجد وبيشوف الشباب اللي مثله فبتشجع إلى الطاعة. وأحيانا الرجل المسن كمان بيقول لك يا أخي وين أنا بدي روح كلهم اللي قاعدين شباب. عندما تأتي إلى المسجد وتشاهد أناس بعمرك يعني بيصير عندك زيادة هم نحو الطاعة. ثلاثة السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما خطاياهما كما يتحات الورق الأصفر عن الشجر في الخريف. يا رجل أنت إذا سلمت على أخيك المسلم في صلاة أو في درس أخذت هذا الثواب، في بيتك على الستلايت ما أخذت هذا الأجر. أربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، ببيتك ما أخذت هذا الأجر على الستلايت. خمسة دخول المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن دخول المسجد في دعاء الدخول تنال به أجر، ببيتك ما تناله. 6 دعاء الخروج وهكذا. 7 لما بتفوت على المسجد بتصلي تحية المسجد ركعتين. كل هذه الحسنات أنت أخذتها وأنت حاضر في مجلس العلم في المسجد، لا بأس. وصلاة الجماعة أين؟ لا بأس أن تحضر مجلس علم على الأقمية الفضائية، لكن لابد أن يكون لك مجلس علم، لابد أن يكون لك شيخ. بالله عليكم كلنا لنا طبيب للعائلة، ولنا محامي للعائلة، ولنا بياع بقالية للعائلة، ولنا بياع أحذية للعائلة، ولنا بياع ماش للعائلة. طيب دينك لا يحتاج إلى رجل يعني أنت يكون لك صلة معه؟ شيخ يا أخي. طيب أنت طبيبك فلان ومحاميك فلان وتاجر القماش تبعك فلان والبقالية تبعك فلان، طيب شيخك من؟ ألا تحتاج؟ نحتاج أيها الإخوة. لذلك العلماء جعلوا أول طريقك إلى الله، وهذا الدرس الرابع في الحديث عن هذا الأمر، وسنحتاج إلى 4 دروس أخرى لحديث عن العلم. والعلماء قالوا لو أن رجلا عبد الله 70 سنة بغير علم لاستوجب النار. 70 سنة يعبد الله لكن بدون علم، لماذا؟ لأنه الله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت كاملة، صورتها كاملة. يعني ذكروا قالوا عن راهب كان يتعبد في غار، قال فمرت فأرة في غاره فقتلها، بعد ما قتلها قال رق لها، إنه ليش هيك قتله هو هذا المخلوق؟ قال فأخذها وعلقها في عنقه وكان يصلي وهي في عنقه. ما حكم صلاته؟ باطلة. جهل. لذلك قالوا لو أنه عبد الله 70 سنة بغير علم لاستوجب النار، لا تصح يعني عبادته. فالحكم الأول في العلم فرض عين، وهذه العلوم التي ذكرتها هي التي فرض عين، يعني كل واحد بيناتنا إذا أخذتها أجرت وإذا تركتها عوقبت. الآن الدرجة الثانية، هناك علوم فرض كفاية. فرض كفاية، فرض الكفاية يعني إذا فعلها بعضنا سقط الإثم عن الباقين. مر معنا مثال في هذه المسألة بأن مثلا صلاة الجنازة، لو دخلت جنازة الآن، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. هلأ دخلت جنازة قام 10 منا فصلوا عليها، خلاص تحملوا الإثم عنا كلياتنا. أما لو أنه ما صلى عليها أحد، لا من داخل المسجد ولا من خارج المسجد، دفن هذا الميت دون أن يصلي عليه أحد من المسلمين، كل المسلمين آثمون، سيعاقبون، لماذا لم تصلوا على فلان؟ هذا فرض كفاية، يعني إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقي. الآن هناك علوم إذا فعلها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. قالوا التبحر في علم الفقه والتفسير والسيرة والحديث، الاختصاص يعني الشديد، قال هذا فرض كفاية. يعني ما مطلوب من كل واحد من المسلمين أنه يحفظ 100,000 حديث، ما مطلوب من كل واحد من المسلمين أن يحفظ كامل القرآن الكريم، ما مطلوب من كل واحد من المسلمين أن يحفظ كل أبواب الفقه، ما مطلوب منكم. يعني لو أن في كل حي هناك رجل رجلين، بحيث إذا احتاج أهل الحي إلى سؤال في هذه المسألة يرجعوا لهم ويجاوبون، قال خلاص إذا الرجلين تخصصوا في هذا العلم سقط الإثم عن الباقي. علم الطب فرض كفاية، نحن المسلمون نحن جالسين هون يا أخي بحاجة إلى طبيب صحة عامة، لابد أن يكون هناك بين المسلمين طبيب صحة عامة يكفي المسلمين. والله يا أخي مثلا كل 1,000 رجل بدهم طبيب، لازم يكون في كل 1,000. إذا ما إجوا أولادنا ودرسوا الطب كل المسلمين آثمين. بحاجة إلى طبيبات نسائية للتوليد، إذا ما وجدت طبيبات نسائية لتوليد بنات المسلمين كل المسلمين آثمين. لابد تدفع بنتك لتدرس في الطب حتى نتحمل فرض الكفاية. يا أخي علوم مثلا الكمبيوتر، هذه فرض كفاية، لابد أنه يكون مجموعة من شباب المسلمين يدرسون علوم الكمبيوتر، لأنه صار هذا من لوازم الحياة. علوم الهندسة وسائر العلوم الحياتية، قالوا هذه تعلمها فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقي. هون أيها الإخوة هناك ملاحظة. الآن لو نحن خرجنا من جامع عبد الحكيم ومشينا باتجاه جامع أبو النور على ممشى طريق ركن الدين. كم طبيب صحة عامة سنقرأ موجود في هذا الشارع؟ كثر. كم طبيب أسنان؟ كثر. كم طبيبة نسائية؟ في عدد منيح. كم صيدلية؟ عدد منيح. كم بقالية؟ عدد منيح. الآن كم شيخ؟ كم شاب متخصص في الدراسة الشرعية؟ انتبهوا إلى هذا الأمر المهم. إذا لم يدعوا الآباء أولادهم، بعض أولاد المسلمين، إلى دراسة العلوم الشرعية ليعلموا الأجيال الجديدة الشرع، فيكون كل الآباء آثمون والله سيعاقبهم. إذا كل الآباء أرسلوا أولادهم ليدرسوا الطب والهندسة والكمبيوتر واللغة الإنجليزية والعمارة والأدب الإنجليزي والأدب العربي، يعني سائر الاختصاصات، طيب والشريعة، أخي شو بده يأكل يعني؟ هلأ لا تأخذني، إذا صار شيخ شو بده يأكل يعني؟ بيفتح تمه الهواء. إذا عزف الآباء عن توجيه أولادهم لدراسة العلم الشرعي بحيث صار لدى المسلمين نقص في علمائهم، قال فكل المسلمين آثمون، لأنه التبحر في علوم الشريعة فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، بس هالبعض بده يكون يكفي كل المسلمين. يعني هلأ إذا انتشرت لا سمح الله أمراض في حي مثلا مساكن برزة، منقول يا أخي معناته والله الأطباء قلال، الصيادلة قلال، الرعاية الصحية قليلة، لازم ندعم هذه المنطقة بالرعاية الصحية، صح؟ طيب إذا انتشر الابتعاد عن الشرع في هذه المنطقة، معناته الدعاة إلى دين الله عز وجل الذين يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الخير قلائل، معناته لازم نعزز هذا الحي وهذه المنطقة بأناس يدلون العبادة على الله. ووالله ما من إنسان يريد أن يخدم دين الله عز وجل ويصدق في هذه الخدمة إلا الله عز وجل سيعزه في الدنيا وفي الآخرة، وسيكرمه في الدنيا وفي الآخرة. بالله عليكم لو سألنا أيها الإخوة، لو أنت عندك شركة وإجا موظف عمل عندك وصدق في العمل، صدق يعني الدوام أنت عامله من الساعة مثلا 10 الصبح للساعة 8 المساء، هذا الموظف يقعد للعشرة المساء وللإدعش ومرات يقوم وينام بقلب الشركة، ألا تكرمه؟ ألا تعتني به زيادة عن سائر الموظفين؟ يا سيدي إذا احتاج لا سمح الله لعمل جراحي ألا تكون معه؟ إذا صار وقت زواجه ألا تقف معه؟ طيب إذا ابنك اشتغل عند رب العالمين، معقول الله ملك السماوات والأرض ملك الملوك ما يكرم ابنك؟ أتخاف عليه الجوع وهو يعمل عند رب العالمين؟ لابد أيها الإخوة الكرام أن يراجع أحدنا، مع أنا عندي 7 أولاد ماشي، ساويت منهم طبيب ومهندس ومحامي، ساوي لنا واحد شيخ، أقول هذا الولد أنا وهبته لله. في أب بحي مساكن برزة عنده 7 أولاد، عنده طبيب أسنان، صيدلانية بنت، وعنده مهندس زراعي، وعنده مهندس، هلا عنده 2 ولد أرسلهم لدراسة العلم الشرعي من صغرهم. مرة كنت أزوره، الأولاد يعني من صغرهم أدخلهم إلى المعاهد الشرعية من صف 7، عنده ابن اسمه عبد الحكيم وابن اسمه نور. من وقت ابنه عبد الحكيم وابنه نور ما دخلوا إلى المدرسة الشرعية، الأب لا ينادي للولدين إلا يا شيخ نور يا شيخ عبد الحكيم. حتى مرات أنا بتصل فيه كيفك؟ إن شاء الله بخير. كيف الشباب؟ بيقول لي والله فلان منيح وفلان منيح. الدكاترة هيك بيقول أسماءهم، مجد وفلان منيحة والله، والشيخ نور لما بيوصل لعند هذا نور، والثاني شو اسمه عبد الحكيم بيصيروا مشايخ. مرة فكنت عم زوره في البيت، قال لي هذان الولدان أنا وهبتهما لله، هدول لله، هدين الأولاد الخمسة لإلي بس هدول الاثنين إلى الله، وهلأ يدفع أولاده هو يبذل ليقف معهم. هل يخسر هذا الأب؟ هل يخسر هذا الولد؟ والله هذا أيها الإخوة لابد أن نفكر في هذا الأمر، لابد أن نفكر. والآن إذا كانت سيدتنا مريم قالت ربي إني وهبت لك ما في بطني محررا، يا رب هالجنين والدت لسيدتنا مريم، هالجنين اللي بطني هاد لإلك يا رب، أنا ما بدي منه شيء، لا بدي شغله معي ولا بدي يروح ولا بدي يساعدني ولا بشي، هالجنين لإلك. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، مع هيك وضعتها في دار العبادة. قال مرة قرأت حادثة، قال أحد الصالحين استأذن أمه، كان هو يتيم كبر شوي وهو صالح، استأذن أمه في أن يطلب العلم الشرعي، قال لها يا ماما تسمحي لي أنا بدي سافر لطلب العلم الشرعي لأدرس العلم أتقرب به إلى الله وأدل العباد على الله عز وجل مشان فرض الكفاية. فالأم حاجة لها الولد، يعني الأم يلي زوجها متوفى بحاجة إلى من يساعدها من الذكور، لكن آثرت جانب الله، قالت اذهب يا ولدي فإني جعلتك في سبيل الله، انت صدق لوجه الله تعالى، شو بدك ساي، خلاص ما مشكلة، لا تأكل هم، لا أكلنا ولا شربنا، نحن مندبر حالنا، بس انت اذهب لوجه الله. قال فذهب الولد وغاب سنة سنتين، بعد سنتين عاد إلى داره فقرع الباب على أمه، دق الباب، فقالت من خلف الباب من؟ قال أنا ابنك فلان، ابنك فلان. قالت يا ولدي لقد جعلتك صدقة لله تعالى فلا أرد الصدقة من ربي. قالت له روح، أنا بعثتك لوجه الله تعالى صدقة، ما بسترجع، خليك في المكان الذي أرسلتك له. ما هذا الصدق؟ الآن هذه صورة يعني كبيرة في الصدق مع الله. لكن نحن دعونا يعني نوجه أولادنا، أنا عندي خمس أولاد، ولد درسوا دراسة شرعية أجعله ملاصقا ودائم الجلوس مع الشيوخ والصالحين. يا سيدي إذا ما أردت هذه الصورة، عندي أولاد مثلا يدرسون دراسة دنيوية، معلش قل لهم يا أولادي مع الدراسة الدنيوية الله يرضى عليكم بدي اياك تدرس شريعة، خلي يدرس كليتين الولد، يعني شو بيصير؟ خاصة إذا شفته أنا نابغ وذكي. مرت فترة أيها الإخوة على المسلمين، يعني الولد اللي ما طلع له شيء بالجامعة، بنوب بنوب ما طلع له شيء، أحسن ما يعني هيك يصفى بالشوارع، روح ادرس شريعة. يعني جعلنا شرع الله شو رقمه بالترتيب؟ آخر واحد. فالله شو جعل فينا؟ ماذا جعلنا بين الأمم؟ آخر شيء. هكذا زرعتم وهذا ستحصدون. أما المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا دينهم أغلى من لحمهم ودمهم، فالله جعلهم سادة على العالم، خير أمة أخرجت للناس. ففرض العين فرض على كل واحد فينا، والعلوم التي هي فرض كفاية هي التي إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقي. النوع الثالث من العلم، هناك علوم مباحة. المباح يعني مثل هلأ الماء مباح، إذا حبيت تشرب ماء اشرب، وإذا حبيت لا تشرب لا تشرب، هذا اسمه مباح. هناك علوم مباحة، يعني إذا المسلمين حبوا يتعلموا، وإذا أحببت أن تتعلم تعلمه، وأحببت ما تتعلمه لا حرج عليه. قالوا كعلم الشعر، يعني حفظ قصائد شعرية وتكتب شعر، هذا مباح، حبيت تتعلم الشعر حبيت ما تتعلمه الأمر عائد لك. الآن القسم الرابع في حكم العلوم، هناك علوم يحرم على المسلم تعلمها ما هي؟ قالوا كعلم السحر، والله فلان لقى بمكتب عنده قديمة كتاب عن السحر وكله بقلبه هيك مربعات ودوائر وأحرف اخ وع وقص وقط وكذا وحروف وكلمات تركيبتها يا هو شكع ويا ما بعرف شو بتكررها 10 مرات. ايه قال قاعد بالبيت عم يقرأ، والعجب انه اخي هذا كتاب دين وهو في الشرع هذا كتاب حرام ان تقرأه، حرام، علم السحر حرام. علم الكهانة حرام تنجيب. أخي والله أنا بدي أعرف شلون بيقولوا هذا تبع إنه أخي إذا واحد برج القوس وبرج الدب وبرج التور وبرج شو شلون، والله بدي أتعلم أنا. حلوة حلوة الشغلة، امرأة بدها تتعلم. لعل هذا الكلام أيها الإخوة يجده بعضنا غريبا، لكن أنا سأخبركم بأمر حتى تشاهدوا بأن هذا الأمر بات بين شباب من المسلمين ليس غريبا. قبل أعوام أنتم تعلمون بكل عام مكتبة الأسد الوطنية بيعملوا معرض للكتاب، معرض يعني دور كثيرة وتحطها الكتب ويذهب الناس ليشتروا الكتب، مثل مكتبة الأسد في مكاتب مثلا بمصر بيعملوا معرض كتاب وطني على مستوى يعني كل مصر. فالإذاعة ذهبت لزيارة بعد انتهاء المعرض، فسألوا مدراء أو مدير المعرض ما هي أكثر الكتب التي بيعت في المعرض. هناك كتابان أكثر كتابين بيعا في المعرض، ما هما؟ الكتاب الأول الشيف رمزي، الشيف رمزي يعني طبخ، والكتاب الثاني الأبراج، برجك اليوم. ما معنى هذا كلام خطير أيها الناس؟ يعني أنت من هالعنوانين هدول بتقيم وين مخ العالم رايح؟ لذلك نحن فعلنا شيء خطأ، فالله عز وجل 1+1=2، زرعت نميت ستحصد، ما بيصير تزرع قمح يطلع شعير، قمح بيطلع قمح وشعير بيطلع شعير. الآن هذا لما كثير من الشباب انه والله اخي قاعد عم يقرأ ابراج ويتعلم ابراج وبده يجي يقول له لرفيقه شو برجك اليوم، والعجب بانه لا يعني مرات بيطبق، يعني بيكون هو مسافر بيطلع له ببرجه اليوم انه يوم النحس تبعك يوم الاحد، بيكون ناوي يسافر يتاجر اوك والله طلع لي بالبرج انه اخي قال في نحس، الرقم الساعة تبعك 6 قديش اليوم بالشهر 6 والله روح بيع هالبيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا، عراف يعني اللي بيقول لك شو بده يصير معك بكرة، اللي بيقول لك شو حظك أنت، اللي بيقرأ لك كفاك، يلي بتطبل لك الفنجان وبتقرأ لك من الفنجان، يلي بزد الوداع، يلي بيروح لعند بالقال بالضيعة الفلانية في فلان الفلاني لابس قلابية وإله طائية وإله دقن وشيخ بيحكي لها للمرأة لأنه هي جوزة ما بيحبها بدها تروح لعنده مشان جوزة يحبها. معقول أنت مسلمة كيف تذهبين إلى رجل غريب؟ ماذا يفعل؟ أو بالعكس رجل كمان قال والله شغله وصله فاتح كذا محل مشتغل فيه وما عم يتوفق، شو بده يعمل؟ والله بدك تروح على البلدة الفلانية في أبو فلان الفلاني هذا حلال المشاكل، قال راح لعنده لأ الناس طوابير طوابير وبدك تأخذ شو بتحجوز كمان تحجوز وبتجي وبتفوت ويا مولانا ايه، وبعدين بيقول لك هذا شيخ والله شيخ يا سيدي لابس هالأبيض بأبيض ما شاء الله حوله وحوله وكله معلق هيك معلق آيات قرآنية شفته، وبعدين هو لما أرى لي هيك قال بسم الله الرحمن الرحيم قل والله واحد الله صمد، بعدين بس حكى شيء هيك مخفي ما بعرف شو هو ونحلت مشكلتي ها. وبيروح بيقول لجاره من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بما أنزل على سيدنا محمد، يعني كافر خارج الملة. هذا سأخبركم بهذه الحادثة، يعني لابد ينتبه المسلمون وتنتبه المسلمات. ركب التاكسي لأصل من مكان إلى مكان، صاحب التاكسي عمره قريب 55 سنة، قال لي يا أستاذ بما أنك شيخ باينتك بدي أسألك سؤال. قلت له تفضل. هو من ريف دمشق، قال لي في إلي بنت عمره 14 سنة مريضة، مرض يعني آلام برأسها، واخذناها لعند أطباء ما تعافيت. سمعت إنه في بحران العواميد، حبحكي لكم اسم المكان كمان، في رجل قال هذا كثير كثير من الصالحين، بيقرأ وبيكبس وما بعرف إيش وبيكتب حجب، وكثير ناس عم تستفيد على إيده، إنه قال هو يعني إن شاء الله بيروح وجع راس بنتك. ركبنا ورحنا، هو عم بيقول، قال لي وصلنا لقينا الناس والله يا أستاذ على الدور، حجزنا وقت إنه إيمت بدنا نجي، قال باليوم الفلاني، رجعنا جينا، عم يطلع من الشام لحران العواميد. قال لي فتت أنا وأمه وهي، قال لا فرجيني كفك يا بنتي، قالوا له المشكلة هيك هيك، قال لهم إيه بسيطة، افتحي إيديك عمو، فتحي، مسك لإيده هيك وصار يتطلع. هذا أول خطأ شرعي، كيف رجل غريب بيمسك إيد بنت غريبة؟ هو كبير بس عمره 50 سنة وهي عمره 14، معلش مثل أبوه، شو ما له أبوه ولا له جدة ولا له أخوه، كيف يمسك إيد؟ حاصله طلع هيك بإيده، قال له فرجيني إيدك الثانية، كمان إيدك الثانية، قال له إيه بسيطة، قال لي أرى هيك شغلات بربر، بعدين قال له في شغلات بدي أقرأها بس أنا والبنت بس، ما بصير يعني يكون في أحد آخر. قال له إيه شو علي شو علي، أخذ البنت ودخل إلى غرفة. خطأ ثاني، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إيه أجده أخي، طيب حنشوف أجده شو بيصير. قال لي دخل 10 دقائق طلع، قال له خلص إن شاء الله بنتك منيح هذا، بس بتجيب المادة الفلانية من سوق البزورية وكذا، إيه بتجيبها معك المرة الجاية وبتكون ترجعوا. قال له ماشي. قلنا له قديش بدك مصاري؟ قال له لا أنا ما باخد مصاري. كمان يعني في ناس عنده صار النصب له فن، لا أنا ما باخد مصاري، ما بيصير كذا. قال له ماشي على 500 ورقة، أخذ 500. راح قال لي بس أنا لما طلعت هالبنت شفت لونها مخطوف. قال للأب، راجع الأب والأم والبنت بالسيارة، قال له بابا شو يعني شو أرى هذا لما فات لجوا شو أرى؟ سكتة، بعد شوي صارت تبكي البنت، صارت تبكي، شو بابا شو، صارت تبكي. قال للأم سميلي شو. وصلوا على البيت، الأم سألت بنتها، أراد أن يسيء للبنت. لا تقول قد جدة وقد ابنة وقد أخوة وقد أختها، أخي مثل أبوها هذا، لا ما له أبوها. لذلك الشرع وضع ضوابط، انتبه أيها الإنسان المسلم، مشان هيك علم، مشان هيك علماء، لسعادتك في الدنيا والآخرة. الإمام الشافعي قال إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردتهما عليك بالعلم. قال لي أنا سمعت هيك، طار عقله الأب، راح قال لي بدنا نرفع عليه دعوة، لقيت في كثير رافعين عليه دعاوي، تاري له هذا الرجل أسبقيات. قال لي أنا إلي معارف بالأمن الجنائي، رحت لعندهم وقلت لهم هيك هيك هيك سوا. قال لي بالفعل الله يجزيهم الخير، راحوا لعنده أخذوا وحطوا بها الأمن الجنائي ونزلوا فيه صفق رائع صفق رائع. قال لي هلأ صلوا شهر، هلأ هو بدي عم يسألني لأنه سؤال. قال لي أنا الحقيقة فش يعني هيك خلقي منه، قال لي بس هلأ عم يبعث لي أخبار، هذا الكلام من 3-4 سنوات، قال لي هلأ عم يبعث لي أخبار انه مشان الله خلاص يعني خلاص اخطأنا واكلتنا نصيبنا اعتقني شو بدك بدك 100,000 خود. قال لي شو استاذ اعتقوا انا؟ قلت له لا تعتقوا ان شاء الله عمره ان شاء الله بيضل 10 سنين كمان. وان الاكيد بيحولوه من الامن الجنائي على القضاء وبيحبسوا خليه يحبسوا يستحق ويستحق اكثر من هيك. هو انه الاب رق قلبه يعني انه مو حاجته حرام. قلت له لا لا تفعل لانه يستحق ويستحق اكثر من هيك. قال لي طيب بس هلا شو الحكم؟ قلت له هو الحكم اذا بدك تجي لي الحكم انه هلا نصف السياره وفوتك انت على الامن الجنائي يا هالاب وخلي ينزلوا فيك فلقات شي شهر تاني كمان قد هالزلمه. معقول انت بتاخذ بنتك وبتروح وبمسك ايدها وبسوق؟ اذا قالوا علم السحر حرام تعلمه مثل الشعوذه. علم هذا اللي بيسموه الابراج هذا حرام فيه اساءه. طيب فن الرقص يعني مشكله. هلا انا بدي اعلم ابني كيف يرقص، انا بدي اعلم بنتي كيف ترقص، مشكله مشكله. يعني شو يعني؟ قالوا زمانا اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقصوا. يعني اذا الاب طبان يطلعوا الاولاد كلهم الرقاصين. يعني المهم قالوا من العلم المحرم هو علم السحر ومن العلم المحرم هو علم الابراج. بهذا الشكل ايها الاخوه نكون قد استعرضنا حكم طلب العلم، وذكرنا فيه بان طلب العلم على 4 مراتب. طلب علم، هناك علم فرض عين، وهناك علم فرض كفايه، وهناك علم مباح، وهناك علم حرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.